الثالث سلمت هذه البهيمة من العيوب. هذا سي مهم. فأنت أيها المسلم dès que tu vas pour acheter ta bête, انتبه qu'elle n'a pas d'œil, qu'elle soit pas aveugle, qu'elle n'a pas la patte cassée, elle boite, il a akhiré. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء عند الإمام أحمد بسند صحيح قال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا يجوز في الضحايا. Quatre, le prophète صلى الله عليه وسلم informé أن quatre bêtes t'as pas droit de les égorger. Quatre bêtes, أي parmi les trois qu'on a vu, أي un veau, un chameau. Fa le veau matalan ou le mouton, s'il a une des quatre, la yajouz. Voilà aussi c'est un mouton. Voilà aussi elle est dans les bêtes autorisées qu'on a vues. Liana, on va voir qu'il a un aïe. Il a un défaut. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, al-awra, al-bayyin awaruha. Ou al-bayyin awaruha. Hadil oula, al-awra, al-aveugle. Aïe aveugle, wazih. Il y a des bêtes, c'est connu, elles sont aveugles. Fa hadi la yajouz. Hadi, elle passe pas fil l'udhiya. Qala wal-marida, al-bayyin maraduha. نعم أي على الملادي واضحة ملادي واضحة فهذا لا يجوز. قال والعرجة البين ضلعها أي البوت البوت واضح على لابات كاسية على كذا فهذا لا شو لابخطة بغو الأضحية. قال والكبيرة التي لا تنقي كذلك الكبيرة في السن غير أناش أفنسي هذه لا ينبغي هذه لا ينبغي. لكتر النبي صلى الله عليه وسلم نوزا مدخل أنه لا تجوز في الأضحية. On répète, l'aveugle, elle est malade, la malade, la bête malade, celle qui boit et celle qui atteint un âge avancé. Fal hadith, عند l'imam Ahmed, كذلك عند أصحاب السنن. قال l'imam النووي رحمه الله وأجمعوا على أن العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزي التضحية بها. Ça c'est l'ijma العلماء. أنهم ils sont unanimes. أن les défauts qu'il a cité le prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith, sont dans une bête, t'as pas le droit de la sacrifier le jour du Eid. C'est pas une udhiya. قال وكذا toujours la parole de l'imam Nawawi قال وكذا ما كان في معناه أو أقبح منه نعم كالعمى إلا ست العمى العوراء. قال وقطع الرجل كذلك نعم واحد مثلا يبغى تجيغ البواط با لكن على لو ممكن بات لا هذا لا هذا لا فسينا عيب واضح que ça soit comme saïb ou ما أشبه هذا فلا تجزي. على كل حال أيها المسلم أنت تستفد دوزا أن تخوف une bête سليمة en bonne santé إلى آخره تبتعد من الشبه. Et si t'as un doute, prends une يعني avant d'acheter choisis une صحيحة et تستريح. فهذا الشرط الثالث. الشرط الرابع donc le شرط d'avant, le troisième, la troisième condition, Anna la bête, elle est en bonne santé, elle n'a pas de maladie, elle n'est pas aveugle, elle ne boite pas, il est akhiré. Le shart suivant, c'est le quatrième, la quatrième condition, قال ونسينا ما نبهنا أن نحن الآن نلخص رسالة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى الحجوري وفقه الله في الهدي والأضحية. إلى أن رسالة طيبة حفظه الله هي مطبوعة هي مختصرة كما ترى. Il l'a appelé, Havidahullah, At-Tajliya, li ahkam al-hadi wa al-udhiya. C'est une risala nafi'a. Nahnu, al-an, nulakhisha, nastafid minha. Et la plupart du kalam, fi hadi al-risala. Faqala, Havidahullah, al-shart, al-rabi', qal fi waqtiha, al-ibtida'i wa al-niha'i. Hada, c'est un shart muhim. أن ستضحية ستكفز إلى وقت إلى temps précis. كثير من العبادات elles ont un temps précis. مثلا يرحمك الله مثلا رمضان رمضان ça commence le premier jour de رمضان et ça finit le dernier jour. Un mois complet entre شعبان et شوال رمضان. Celui مثلا يدي أنا je veux jeûner رجب à la place de رمضان c'est pas accepté. أما celui qui peut pas فمعروف il rattrape des jours. أما celui qui peut là بد un temps précis. الحج كذلك الحج ça commence le 8 de Dhul Hijjah. La personne il doit aller à Mina إلى آخره ثم عرفة ثم ف celui مثلا il veut faire le حج في محرم لا بد qu'il soit في Dhul Hijjah. فالعبادات elles sont توقيفية أيها المسلم. Les adorations que tu fais يعني tu dois avoir un délit.

Le père de famille maintenant, il a une femme et il a deux enfants. Ils sont quatre. Enfin, il n'est pas obligé d'égorger quatre, une chacun. Là, il égorge voilà un chat, voilà un mouton, et il suffit pour les quatre. Hada. Hada awwalan. Wahada, voilà aussi le bait, ils sont 100. Voilà aussi Ahl al-Bayt, ils sont 100. Maintenant, il a trois femmes, il a des enfants, il a kada. Wahida, tujzi. Ils ont fait al-Udhiya. Hada. Hada. Et si il égorge plus, ça. Fayyib. Fa qala Cheikh Yahya bin Allah, qala fa al-Wahid. Wa Ahl al-Baydi yakfihim Udhiya wahida. Wa la yujzi an yashtarik fi al-Sha' ou al-Mi'za. Dans un quartier, les voisins ils se mettent à trois et ils disent on va acheter un mouton ensemble. Et pour l'Eid, ils veulent faire Udhiya. Ça ne sera pas une Udhiya. Il faut l'Udhiya, une personne ou une famille. Une famille. Mais plus que ça, non. Et ça, c'est l'Ijma. نقله الإمام النووي أن هذا سيونانيم chez les savants أنه يعني الشاء le mouton il est valable pour une personne ou une femme. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وإن كانوا مئة نفس أي قال أنها تجزي عن أهل البيت وإن كانوا مئة نفس أو أكثر. نعم c'est pas واحد يجي نحن on est beaucoup مثلا on a une famille on est 20 on est 30 في بيت واحد. Il y a un responsable. Hada, il égorge une. Une bête. Un mouton. Et s'il a le droit d'égorger deux, trois, il a le droit d'égorger une vache. Lakin, s'il égorge une, fa asab as-sunna. Il a fait sunna. Hada. Amma al-baqara wa al-ibil. Fa yajouz al-ishtirak. Ishtirak sab'at nafar. Sept personnes, ils ont le droit de s'associer maintenant pour une vache. Et chacun, il est compté, il a fait Udhiya. C'est comme s'il y avait eu sept moutons. Neuf séchés. N'am. Qal. Wa dalil ala hada hadith Jabir. Radiyallahu ta'ala an. Qal amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nashtarik fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badana. Aïe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré annahu yajouz dans la vache. Il y en a, c'est une grosse bête. Et le chameau, kadalik, sept personnes. Ils s'associent, ils égorgent et ils se partagent la bête. Et chacun, il est compté, il a fait le sacrifice. Hada hadith Jabir, ad-dalil ala hada. Quand il y a le qa'il, si on est sept et on n'a pas la même niya. Wahed matalan, il ne fait pas l'Eid, il ne fait pas l'Eid. Il égorge hakada pour avoir de la viande. Un autre, c'est l'Eid. Un autre, il a une niya, c'est pour kada. Un autre, il a hakada, hal yujzi hada. Non. Yani, l'important, ce n'est pas le niya de la personne. Fulani fait pour l'Eid ou Fulani fait pour Kada. Tant que c'est une chose halal. L'essentiel, c'est qu'il y a un partage. Il y en a, la bête, elle est grosse. Anta, tu prends ta part et tu as par rapport à ta niya. Maintenant, un autre, c'est pour du commerce. Il prend sa part. Hein. Son commerce, sa niya, il fait son commerce. Ou hakada. Qal ibn Qudama, rahimahullah, fil mughni, qal, fa sawa akan al mushtarikun min ahl bay. Ou lam yakoun. حتى si c'est pas de la même famille avec ton voisin avec il a akhiri قال او يكونوا مفترضين او متطوعين او كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم c'est ça qu'on a dit بعضهم يبغى العيد اي veut faire sunna et بعضهم il a besoin il doit faire du commerce il doit faire كذا قال لان كل انسان منهم انما يجزي عنه نصيبه فلا تضره نية غيره نعم chaque personne par rapport à sa niya انما الاعمال بالنية اما انت على النية de l'autre فلا لا يضر هذا هو الصحيح هذه c'est une faïda في مسألة يعني le fait de s'associer pour égorger une bête à 7 مثلا فالنية ولو si النية c'est pas la même لا تضر تفضل احسنت هذه فائدة قد يقول قائل انا اشوي une vache pour moi tout seul هل يجزي نعم يجزي l'essentiel c'est pas de dépasser 7 8 t'as pas le droit le 8ème il a pas le droit le 8ème là on reste à 7 اما مثلا à 2 à 3 à 4 à 5 à 6 ou tout seul نعم يجوز

شيء آخر هذه نحن في الشرط الشرط الأخير أحسنت عدم الإشراك في أكثر مما شرع فمثلا السد pour la vache 7 pour le chameau t'as pas le droit 8 كذلك pour le mouton 1 t'as pas le droit 2 إلى آخره الشرط الأخير نحن نبي الشرط الأخير لكن استلامه دغنيه الشرط الأخير التسمية هذا صافي سي شروط والله أعلم الآن بقي الواجبات واجبات الأضحية أي les obligations الآن les conditions الآن t'as les obligations أي un فرق entre le rukn et le wajib نعم c'est quoi la différence entre dans cette masala ça va être quoi la différence entre le rukn et le wajib الركن زي كونديسيون اون ليزا سيتي لي سيز الان لي زوبليغاسيون سافا ايت كوا لا ديفيرونس عندما ادريس والركن لا تفعل الركن كذلك لا بد تفعل احسنت من ترك ركنا الاضحيه لي با فالاب اما الواجب سولوي qui khalif fil wajib, la udhiyya va être valable, lakin il est athim. Et tu vas comprendre dès que tu vas savoir c'est quoi le wajib. Al wajib l'awwal, anna man arada l'udhiyya, fala yajouz an ya'khud min sha'rihi wa min athfarihi shay'a, hatta yudhahi. Ça c'est wajib. Celui qui va faire l'udhiyya, il ne prend pas de ses ongles ou de ses cheveux ila akhiri shay'a. شيء واحد منكم يمانج في المسجد ومانج في المسجد فأو كنتيني بعد العشاء إن شاء الله نعم أو كنتيني بعد العشاء إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك